السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع قارئنا لهذا اليوم وهو القارئ صاحب الصوت الشجي الندي العذب الرقيق أستاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمي الفقيه بالقرآن والقراءات الشيخ محمد عبد العزيز حصان. الحقيقة الشيخ حصان كان من حسن حظه إن هو من محافظة الغربية. ليه؟ لأن أنا ذكرت سابقا أن محافظة الغربية شهدت ولادة عملاقين من عمالقة القراءة في مصر والوطن العربي والإسلامي، وهما الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود خليل الحصري. لذلك لما حس الشيخ محمد عبد العزيز حصان بالموهبة بتاعته وأهل القرية كلهم وهو طفل صغير كانوا يلقبونه بالشيخ، الشيخ محمد راح والشيخ محمد جه، فالعملية كبرت في دماغه وقال لا ده أنا عايز أبقى شيخ صحيح، وأصبح مجيدا وبقى يقلد الشيخ الحصري ويقلد الشيخ مصطفى إسماعيل، وأصبحت له مدرسة خاصة ومدرسة مستقلة في القراءة، حتى أنه تبوأ المكانة التي كان يتبوأها الشيخ مصطفى إسماعيل بعد وفاته. وأترك حضراتكم مع هذه التلاوة المباركة من آيات الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Love.